رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الحضانة، وقلنا إن الحضانة إنما تكون لصغير أو لمجنون. مثلا فرع: لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات، أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب، والمراد بتمتعه بها وطؤه لها، فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه، كما صرح به ابن الصلاح في فتاويه. طبعا قد يكون المحضون صغيرا، وحضانته إنما تكون بسبب الصغر وعدم التمييز، ويلحق به كبير لكنه مجنون، يحتاج إلى حضانته ويحتاج إلى رعايته. فالسؤال هنا: لمن تكون حضانة هذا الإنسان الذي فقد عقله؟ مثلا إذا كانت له بنت قدمت هذه البنت في الحضانة عند عدم وجود الأبوين، إذا كانت هنالك أمه موجودة، والده موجود، عند ذلك البنت لا دخل لها في ذلك الأمر، فإن الأب في الميراث يحجب البنت، يعني يحجب هذه البنت، فتأخذ البنت مثلا فرضها. أما إذا كان له بنت ولم يكن هنالك له أب أو أم، عند ذلك يعني يحجبها عن الحضانة، لا نفهم بالمعنى أنه يحجبها، فالبنت هي كما قلنا في باب المواريث ستة لا يسقطون بحال: الأبوان والولدان سواء كان ذكرا أو أنثى، والزوجان، الزوجان والأبوان والولدان، يعني هؤلاء لا يسقطون بحال. لكن هنا عندنا بنت وعندنا أب، أيهما يقدم؟ الأب مقدم على البنت، الأم مقدمة على البنت. قال: عند عدم الأبوين على الجدات، أو زوج يمكن تمتعه بها، فقد الزوج عقله وصار بحاجة إلى رعاية. هذه الرعاية قد يعني أحيانا ترى الرجل بداية فقدان العقل، أن ما يحدث عندنا بفقدان الذاكرة مثلا، فترى أنه يبتدئ أولا نوع هذا من فقدان العقل، يتكلم بكلام أحيانا يختلف من شخص إلى آخر، فإذا فقد عقله هنا، فمن هل يمكن للزوجة هنا أن ترعاه؟ نعم. أو زوج، كلمة زوج، زوج وزوج زوجين، يشمل هذا اللفظ الذكر والأنثى، فالزوج يرعى زوجته والزوجة ترعى زوجها، يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى، يعني المرأة تقدم، الزوجة تقدم على غيرها، والزوج يقدم على غيره ما دام هنالك قدرة على الوطن. وقد يقول أحيانا بعض الناس إن هذا الأمر، يعني إذا كان هنالك نوع من التمتع ولا يقال إنها تخاف منه، أو يعني يخاف منها إذا وصلت إلى هذه الحالة، فإن الإنسان يعتاد ما كان أليفه سابقا من حياته، فيصبح ذلك الأمر أمرا تقليديا بالنسبة إليه، وعند ذلك من الممكن أن نخفف من حدة ذلك الأمر طبعا إن أطاقه كل واحد منهما، هذا الشرط. لذلك قال: أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب. والمراد بتمتعه بها وطؤه لها، فلا بد أن تطيقه، فإن لم تطيقه عند ذلك لا يوجد تمتع، وإلا فلا تسلم إليه كما صرح به ابن الصلاح في فتاوي. وتثبت الحضانة لأنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث، يعني أحيان بينه وبين هذه الأنثى، بينه وبين هذه الحاضنة أنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث. ومثل لها بهؤلاء كبنت خالة، العلاقة بينه وبينها الخالة، والخالة لم تدل ذكرا بينه وبينها، فلذلك قال كبنت خالة وبنت عمة. العلاقة الآن بينه وبين التي تحضنه خالته أو عمته، قال ولذكر قريب لكن وارث محرمة، أو نعم كان كالأخ أو غير محرما، أحسن، محرما كان كالأخ أو غير محرم كابن عم، فهذا يكون وارثا. من الممكن أن يلي هذا المحضون، فسواء كان، ولكننا سننظر بعد قليل المهمة هنا إذا كان الحاضن بينه وبين المحضون لا تجوز الخلوة فماذا نفعل. قال ولذكر قريب وارث محرما كان كالأخ أو غير محرم كابن عم لوفور شفقته. دائما الإنسان يرعى العائلة ويرعى النسب الذي يكون بينه وبين غيره وقوة قرابته بالإرث، فابن العم يرث ابنة عمه إن لم يكن هنالك أحد غيره فهو من الذين يرثون، وهو من الذين عددناهم في باب الإرث من 15 الذين يرثون المال من العصبات، حتى لو انفرد ابن عم، حتى ولو كان بعيدا انفرد بوحده ولم يوجد أحد من الورثة فإنه يحوز المال كله. كذلك هنا نقول ينبغي عليه أن يكون حاضنا لوفور شفقته لكثرتها، نعم، وقوة قرابته بالإرث والولاية، ويزيد المحرم المحرمية بترتيب ولاية النكاح. طبعا نحن نعلم أنه إذا كان الأب موجودا فلا دور للجد، وإذا كان بعد ذلك الجد موجودا في ولاية النكاح فلا دور للأخ، وبعد ذلك يأتي دور الأخ، وبعد ذلك يأتي دور العم، وهكذا على حسب الترتيب الذي ذكرناه في باب النكاح. ولا تسلم مشتهات بغير محرم، إذا كانت، من هي المشتهى؟ بنت كانت في سن التمييز مثلا تحتاج الآن إلى رعاية، بعضها بعض البنات الصغار ننظر إليها فيختلف النظر من بنت إلى بنت أخرى، فقد تكون صغيرة لكنها تكون بدينة، وتكون قد ظهرت عليها أمارات النساء قبل غيرها، فهذه التي يقال عنها مشتهى، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة فإنها لا تعطى لابن عم واحد ذكر مثلا، من الممكن أن يخلو بها. لذلك قال ولا تسلم مشتهات لغير محرم، لو كانت مشتهى وأعطيناها لأخيها أو لابن أخيها هذا لا يضر، أما لو أعطيناها إلى ابن عمها فإنه يجوز له أن يتزوج بها، قال حذرا من الخلوة المحرمة، بل تسلم لثقة يعينها هو كبنته. يعني الآن الإدارة لمن؟ صارت إدارة الحضانة لابن العم، ولكن عند من تكون هذه؟ ابن العم عنده بنت، فطلب من هذه البنت أن ترعى من؟ هذه الصغيرة المشتهى، فهو رعاها حقيقة، ولكنه أوكلها إلى من؟ إلى من يأمرها، فتكون هذه المحضونة عند بنت ابن العم بإشراف ابن العم، الحضانة له، ومنعناه من الخلوة بها. كيف الإدارة إنما تكون له في توجيه هذه المحضونة، لكن لا توجد خلوة بينه وبين تلك المحضونة، لأنه لا يجوز له أن يختلي بها. وإن اجتمع، كلام جديد، وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم فأمهاتها. يعني مسألة، لو اجتمع الآن عندنا عدد كبير من الذين يمكن لكل واحد منهم أن يكون حاضنا، فيهم الذكور وفيهم الإناث، فمن نقدم من هؤلاء جميعا؟ قدمت الأم فأمهاتها، وإن علت أم البنت أول من يحضنها، فهي أحق بحضانته، كما ورد في الحديث الشريف، الحديث الذي جاءت بالمحضون تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة كما ذكرنا في الأمس: إن ابني هذا كان له بطني وعاء، وصدري وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم مقدمة على كل هؤلاء الناس ما لم يكن هنالك سبب يمنعها. وإن علت، يعني إن لم تكن الأم فأمها، وإن لم تكن أمها فأم أمها، لما مر الأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى، فإن استويا قربا قدمت الأنثى. يعني الآن عندنا أخ وعندنا أخت، من الذي يلي هذا الولد؟ هل يليه الأخت أم يليه الأخ؟ ننظر، هذه مسألة، هل تختص بالنساء أم تختص بالرجال؟ الواقع إنها تختص بالنساء، فنرى من أكثر هؤلاء شفقة، وأكثرهم صبرا، وأكثرهم حنانا. طبعا الأخت أكثر من الأخ، لذلك تقدم الأنثى. طبعا أعطينا مثالا في الأخ والأخت، ولكن بكل هؤلاء الذين نذكرهم من الرجال والنساء، إذا اجتمع رجل وامرأة في درجة واحدة، من يقدم؟ يقدم الأنثى. فإن استويا قربا، وإن عل وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم فأمهاتها. نعم، فأب، نعم، قدمت الأم كما قلنا، هؤلاء في درجة واحدة، قدمت الأم وإن علت، أيضا قدم الأب فأمهاته وإن علا، لما مر الأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا أو أنثى. فإن استويا قربان قدمت الأنثى، لأن الإناث أصبر، يعني على التربية وأبصر لأمورها وأشفق وأحن، فإن استويا ذكورة أو أنوثة قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره. يعني قد تتزاحم الأخوات على أخ، عند ذلك هؤلاء نحن قلنا قدمت الأنثى، طيب هؤلاء كلهن تمحضن إناثا، فمن التي تأخذه؟ الكبرى، الوسطى، الصغرى من الأخوات؟ عند ذلك ليس لنا إلا طريقة القرعة، فمن خرجت قرعتها. طبعا عند الاختلاف، فلو اتفقوا على أن يعني يكون عند واحدة هذا شيء لا خلاف فيه. هو غالبا يعني في هذه المسائل عم يسأل أخونا هل يمكن أن يرفض هؤلاء الجميع القرع الحضانة؟ يعني نحن عندنا نريد في هذه الحضانة مسألة الشفقة والصبر والحنان، فإذا كانت المرأة التي تعين لها ذلك الرفض، هلا مثلا كالأم وهي أقرب الناس إلى الولد، زواجها بشكل عام هو رفض للحضانة، ولذلك تنتقل الحضانة إلى من يليها مباشرة، فيليها إلى أمها، لأن الرفض هنا خيرت هذه المرأة بين زواجها وبين حضانتها، فلما اختارت الزواج لا يمكن الجمع بينهما، فلما اختارت الزواج معنى ذلك رفضت الحضانة يعني بشكل غير مباشر، ولذلك تنتقل الحضانة. مثلا لو كانت هذه بنت، فكثير من الناس لا يرضى لبنته مثلا أن تكون محضونة عند أمها وهي مزوجة في عند زوج آخر، هذا الزوج غريب على هذه البنت، نعم لا يحق له أن ينكحها فهي ربيبة وهي بنت الزوجة، ولكن كثير من الرجال من الآباء يتعففون عن ذلك. فإن استويا ذكورة أو أنوثة قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره. والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر. هل نقول يوجد عندنا أنثى وخنثى وذكر؟ لا، يعني الخنثى من الأقارب كالذكر في مسألة، يعني لا يوجد عندنا حالة وسطى، وذلك لندرة ذلك الأمر. فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه، يعني شاع أمره أنه خنثى ولكن في الواقع كان أنثى، يعني لم يكن خنثى مشكل، كانت له طفرة مثلا كالأنثى، وهنالك طفرة موجودة بآلة الذكورة، وحكم عليه الأطباء بأنه أنثى، فهل يصدق؟ نزيد على ذلك بيمين يحلفه أنها أنثى. ثم المميز، هذه مسألة، يصل الولد إلى درجة التمييز، كان رضيعا فأعطيناه للحضانة حتى إذا ما صار الولد مميزا، فأكل لوحده وشرب لوحده واستنجى لوحده، وربما صار يستطيع أن يذهب مثلا إلى الحضانة، هذه أمور صار في سن التمييز، والناس ربما تكثر العناية فلا يخرج الولد في هذا السن، وبعضهم يتركه فيخرج، فترى الخلاف ما بين طبقة وطبقة ومدينة ومدينة، يعني ومنطقة ومنطقة أخرى. سبحان الله، الإنسان بالإلف، يعني قد يكون ولد في دمشق لا تسمح له أمه في سن التمييز أن يخرج إلى الطريق مثلا، أو أن يقطع الطريق، يعني بعد أن يصل إلى هذه السن، وتراه في بلد آخر، يعني مثل هؤلاء الذين عاشوا وفقدوا طفولتهم كإخواننا في فلسطين، يحمل حجرا يقلد من الكبار ويضرب به العدو وهو في ذلك السن، هنالك فوارق كبيرة تراها بين سن وسن آخر. المهم المميز صار عنده شيء من قدرته على الاختيار، ثم المميز يخير ندبا بين أبويه إن صلحا للحضانة بالشروط الآتية. يعني نضعه فنقول: من تريد؟ هل تريد والدك أم تريد والدتك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك الأمر، جعل والده في مكان في المسجد وجعل والدته في مكان في المسجد، ثم أخذ يكلمه صلى الله عليه وسلم وخيره بين أبيه وأمه، ووجد منه قدرة الاختيار فألحقه صلى الله عليه وسلم بمن اختار. لذلك قال: ثم المميز يخير ندبا بين أبويه إن صلحا للحضانة. أما لو كان أحدهما مجنونا فهل يخير ما بين مجنون وعاقل؟ لا، بالشروط الآتية: ولو فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة. يعني لا نقول والله والدته تحبه أكثر، أبوه معه مال أكثر، أمه عندها دين أكثر، يعني أو العكس، يعني في هذه الأمور، فهل الاختيار يكون بكثرة الدين أو بكثرة المال أو بكثرة المحبة؟ لا، العلاقة الآن علاقة ولد بأمه أو بأبيه، ولا علاقة لهذه الأمور على الإطلاق، فأيهما اختاره سلم إليه. إذا اختار الأب سلم للأب، وإن اختار الأم سلم للأم، لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه الترمذي وحسنه. والغلامة يعني يقال أيضا غلام كالغلام، يعني البنت كالذكر في الانتساب. ولأن المقصد بالكفالة الحفظ للولد، والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه، يعني الولد يعرف أي المكانين يكون أكثر راحة له. ولكننا نراعي في هذه المسألة إذا كان الولد يختار أمه من أجل أن لا يذهب مثلا، الآن كانوا يقولون إلى المكتب، اليوم نقول إلى المدرسة، يختار حتى لا يتعلم أو حتى لا يتأدب، فيجد يعني هنالك فرطا من الحنان، عند ذلك نجبره على مسألة التأديب، فهذه المسألة لمصلحته. أما الاختيار من أجل أن يكون العيش متساويا هنا أو هنا، ويأخذ بما له ويفعل ما عليه، عند ذلك نترك ذلك الأمر للتمييز. ولأن المقصد بالكفالة الحفظ للولد، والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه. نسأل الآن: ما هو سن التمييز الغالب؟ يعني لذلك يعتبر القاضي الآن سنا معينا للبنت وللابن، وقد وضع سنا. طبعا عندما يقول يعني الفقهاء ما هو سن التمييز، فيختلفون من مكان إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، ولكن القاضي لا يستطيع إلا أن يضع سنا معينة. فلذلك ألزم الآن القاضي بسن معينة يتمها بحسب تاريخ ولادته، عند ذلك يفعل ذلك الأمر. وسن التمييز غالبا 7 سنين أو 8 تقريبا، وقد يتقدم على 7 وقد يتأخر عن 8. يعني هذه المسألة ترى بعض الأولاد يختلف عن البعض. في الأمس القريب، أول البارحة، دخلت إلى بيت من البيوت فكان فيه ولد أتم 8 من العمر يحفظ القرآن بشكل جيد، 8 سنوات. يعني كان الناس عندما كنا نحن يعني صغارا، عندما كان يأتي بعض الدعاة إلى الله عز وجل ليتكلم، فيقول إن الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، كان بعض الناس ربما يريد أن يؤول ذلك الأمر أو يعني حتى يصدق أمام الناس. الآن نرى ذلك بأم أعيننا، يعني والولد من أبناء دمشق يعني، وكان الأول يعني على كل مجموعة المسجد في الأطفال الذين تخرجوا في هذا العام، وهذا شيء جيد، فيدل هذا أن التمييز عند هذا والذاكرة الموجودة عنده أفضل من غيره بكثير، وقد يتقدم على 7 وقد يتأخر عن 8، فمداره عليه لا على السن. قال ابن الرفعة: ويعتبر في تمييزه. لأحد إخواننا يعني كان له ولد صغير وكان له شريك في المحل، هذا الرجل الكبير جاء الزبون فسأله كم هذه الحاجة، الكبير صاحب المحل لأنه لم يعد يتردد على المحل كثيرا لم يستطيع البيع، قام الصغير فقال له بكذا، ثم فاصله قطعتين بكذا لا كذا، ومع ذلك لا يحق له البيع شرعا. فقال الكبير لوالده: ما شاء الله صار ولدك أفضل مني في البيع والشراء، مع أنه دون السن الذي يسمح له فيها بالبيع، لأنه إذا كان دون سن البلوغ فلا يحق له أن يبيع. وهذا يدل على أن الإنسان والولد يبتلى، ما يختبر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فترى أن هذا الولد ابن التاجر يرسل إليه من ينظر في أمره، ونجرب في المماحكة التجارية فنرى هل وصل إلى درجة يستطيع أن يستلم فيها ماله، فإن بلغ رشيدا سلم المال إليه. وهذا يعني يختلف كذلك التمييز من سن إلى سن آخر. إذن ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفا بأسباب الاختيار. لماذا تختار أبوك؟ نسأله: لماذا أيها الولد تختار أباك؟ لماذا تختار أمك؟ هذه الأسباب هل هي مقنعة أم ليست مقنعة في سبب الاختيار؟ وإلا إذا لم نجد أنه يعرف لماذا يختار، والله في لعبة ببيت جده من أجلها اختار أمه، لا من أجل ذلك يختار الولد أمه، وإلا أخر إلى حصول ذلك وهو موكول إلى اجتهاد القاضي. يستطيع القاضي أن يسأله مع الحجة التي يمكن له أن يبين فيها ذلك الأمر، فإن وصل إلى أمر واضح في هذا استطاع أن يبينه له، وإلا ننظر إلى ذلك الولد فنقول نؤخر هذا السن الذي فيه هذا الاختيار. فالأب يرعى مصلحته، والأم ربما تكون أكثر شفقة له بالنسبة لطعامه وشرابه وكسائه ومنظره. ولكننا ننظر في هذه المسألة إلى أمور أخرى أيضا. من جملة هذه الأمور الأخرى أن البنت ربما تكون مع أمها أحفظ في ذلك الأمر، وكذلك الابن فإنه يكون مع أبيه نهارا، ولذلك سيأتي الكلام واضحا بالنسبة لهؤلاء كيف نفرق ما بين الأمرين معا. فإذا فرقنا فنقول إن الابن يحتاج إلى تدريب على صنعة أو على تعليم، فإنه يسلم إلى أبيه نهارا وتقوم أمه برعايته ليلا. البنت أفضل أمرها أن تبقى في بيتها، فإذا كانت في بيت أمها فالأب يزورها، ولكن عندما يزورها ينبغي علينا في هذه الحالة ألا نرسل البنت، لأن في خروجها من مكان إلى مكان تعود على الخروج في الطريق، وهذا لا ينبغي أن يكون في البنات. طيب عندنا مشكلة أخرى ستقع إذا ذهب الزوج إلى دار زوجته من أجل أن يرى ابنته، نخشى من ذلك الخلوة ونخشى من ذلك الفتنة، فكيف نفعل وكيف ننظر إلى هذه الأمور؟ أبحاث كثيرة سنعلمها إن شاء الله في دروس قادمة، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا.